تفسير الآية 4 من سورة الضحى، يقول تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، أي وبالتأكيد فإن نعيم الدار والحياة الآخرة الذي لا يوصف ولا يقارن، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، حتما خير لك يا رسولنا الكريم ويا أيها المسلم من نعيم الدار الأولى أي الحياة الدنيا. هذا والإسلام يطلب من المسلم حسن طلب الدنيا والآخرة معا لمراجعة ذلك برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن كيفية حسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أن آخرة أمرك أيها المسلم في كل عمل من أعمال حياتك ستكون دوما خيرا لك من أوله وبدايته، بما يفيد ضمنا الوعد الأكيد والتبشير بتوفيق الله وتيسيره وعونه لمن يتوكل عليه ويحسن اتخاذ ما استطاع من أسباب في كل شؤونه، فإنه لا بد سيصل في نهاية الأمر لما يريد من نجاح وسعادة في دنياه وأخراه.